جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: بعض أقاربي من أهل البدع وأنا أحبهم، فما حكم هذه المحبة وكيف أتعامل معهم؟ عليك أن تحب في الله ومن أجل الله، لأن هذه هي المحبة الصادقة التي هي علامة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، يعني المحبة في الله والبغض في الله من أوثق الإيمان. وإذا كنت تحبهم فإن أعظم شيء تقدمه لهم نصحهم وتوجيههم وتخليصهم من البدع التي وقعوا فيها. نعم، الإنسان يحب ويحب ويبغض، يعني يجتمع في الإنسان محبة وبغض، لكن المحبة التي تنفع صاحبها المحبة التي لله. وإلا فإن أهل السنة والجماعة في مرتكب المعاصي وأصحاب البدع التي لا تصل إلى حد الكفر يحبونهم لما عندهم من, من, من الإسلام والإيمان، ويبغضونهم على ما عندهم من البدع والمحدثات. لأن أصحاب المعاصي وأصحاب البدع الناس منقسمون فيهم لها تقسام: قسم يجعل المعاصي لا تؤثر، وهم المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، لا يضر مع الإيمان ذنب، الذي يكون مؤمن ولكنه عنده ذنوب يعتبر كامل الإيمان لأنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما أنه لا ينفع مع الكفر معصية. يقابل أولئك المعتزلة والخوارج الذين الخوارج الذين كفروا أصحاب المعاصي وجعلوهم مخلدين في النار إلى غير نهاية. والمعتزلة مثل الخوارج يقولون أن صاحب المعصية خالد مخلد في النار إلى غير نهاية. إذن هذه طرفان متقابلان، طرف فرط وطرف أفرط. فالخوارج يقولون هو كافر مرتكب المعصية، والمرجئة يقولون مؤمن كامل الإيمان، وأهل السنة يقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، عنده إيمان وفسق، فيحب على ما عنده من الإيمان ويبغض على ما عنده من الفسوق والعصيان، فيلتم فيه حب وبغض وولاية وعداوة وإيمان ومعصية. فلا يخرج من الإيمان كما أخرجته الخوارج، ولا يجعل كامل الإيمان كما جعلته المرجئة، وإنما يقال مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن فليس بكافر كما تقول الخوارج، ناقص الإيمان ليس كامل الإيمان كما تقول المرجئة، مؤمن ناقص الإيمان. فخالف أهل السنة الخوارج بقولهم مؤمن، لأن الخوارج قالوا كافر، وخالفوا المرجئة بقولهم ناقص الإيمان، لأن أولئك يقولون كامل الإيمان، فهم متوسطون بين الإفراط والتفريط وبين الغلو والجفاء، متوسطون بين هؤلاء وهؤلاء. فيعني أولئك إذا أحببتهم لإسلامهم وكلهم مسلمين هذا في محلة، وتبغضهم لمعاصيهم فيجتمع فيهم محبة وبغض. ولكن المهم في الأمر أنك تكون ناصحا لهم ومشفقا عليهم ومحسنا إليهم، وذلك بدلالتهم على الحق والهدى والأخذ بأيديهم إلى أن يسلموا من البدع والمعاصي. يقول: ما هي علامات الحب في الله والبغض في الله؟ نحن قلنا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هذه علامة الحب في الله والبغض في الله، كل إنسان يحب ما يحبه الله ورسوله ويحب من يحبه الله ورسوله ويبغض من يبغضه الله ورسوله, ويحب ما يحبه الله ورسوله, ويبغض ما يبغضه الله ورسوله. يعني من ناحية المحبة يحب, محبته تابعة لما يحبه الله ورسوله, وبغضه تابع لما يبغضه الله ورسوله, ما يكون تابع لهوى ويعني غير ذلك, وإنما يكون تبعا لمحبة الله ورسوله. فيحب من يحب ويبغض من يبغض, ويحب ما يحب ويبغض ما يبغض. فعلامة المحبة هي أن يكون تابعا, محبته تابعة لما يحبه الله ورسوله, وأيضا علامة ذلك اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه, لأن المحب يطيع من يحبه. نعم. البغض في الله هو, هل هو البغض للشخص أو بغض للفعل نفسه؟ معلوم أنه يبغض الشخص الذي وقع في المعصية, المنكرات مبغوضة, ولكن من وقع فيها فهو مبغوض, من وقع فيها مبغوض لوقوعه في المعصية, يعني المعصية هي سبب البغض كما أن الإيمان هو سبب الحب. ضعف مثله هل هو شخص مملس يعصب أن البلاطيب تبحم. نعم, نفعته بالحديث الذي ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إن عمه أبا طالب أخف أهل النار عذابا, قد شفع له النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان أخف الناس, أخف أهل النار عذابا. وكيف كان عذابه؟ قال في ضحضاح من نار عليه نعلان من نار يغلي منه دماغه, وهو أخف أهل النار عذاب, يعني النار في رجليه ورأسه يغلو, يغلي من الغليان من شدة الحرارة, وهو أخف أهل النار عذاب. وقد جاء ذلك في الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, يعني محبته ونصرته له شفع له النبي صلى الله عليه وسلم, فكان أخف النار, أخف أهل النار عذابا, فكان شفاعته صلى الله عليه وسلم مستثنات من قوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين, لأنه شفع له لكن شفاعة في تخفيف العذاب لا في السلامة من العذاب. وكذلك أيضا يعني نفعته في تخفيف العذاب, وهي مستثنات من قوله والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم يموت ولا يخفف عنهم من عذابها. فأبو طالب خفف عنه العذاب بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له حتى صار أخف النار, أخف أهل النار عذابا, وهو عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه, النعلان في أسفله ودماغه أعلى شيء منه وهو يغلي, لأن نار الدنيا كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جزء من 70 جزءا من حرارة نار جهنم. نار الدنيا التي نشاهدها ونعينها وتأكل الرطب واليابس وتحرق, هي حرارتها جزء من 70 جزءا من نار جهنم. كيف يكون إذا كانت النار التي نشاهدها ونعينها وهي تأكل الرطب واليابس نار جهنم أزيد منها ب70 ضعف في شدة الحرارة؟ ثم قد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا, أنعم أهل الدنيا الذي كان في الدنيا متنعم, فيغمس في النار غمسة فيقال له هل رأيت خيرا قط؟ يقول له ما رأيت خيرا, نسي كل شيء, كل ذاك النعيم اللي حاصل في الدنيا نسي بهذه الغمسة, بس غمسة واحدة هكذا غمس في النار. قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة فيقال له هل رأيت خيرا قط؟ فيقول لا يا رب ما رأيت خيرا قط أبدا, راح كل النعيم الذي حصله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر, الكافر جنة في الدنيا, الآخرة ليس عنده إلا العذاب, من حين يموت إلى غير نهاية هو في عذاب في قبره وبعد قبره, النار يعرضون عليها غدوا وعشية, ويوم تقوم الساعة هدفوا الآلة فرعون أشد عذاب. وهو يعذب في قبره في عذاب النار, وإذا بعث ينتقل إلى عذاب أشد في النار, إلى عذاب أشد في النار. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا الذي كان في الدنيا في بؤس وفي ضيق وفي شدة, فيغمس في الجنة في غمسة فيقال هل مر بك بؤس؟ قال أبدا ما مر بؤس, نسي كل ما حصل له من الضرر ومن الآلام ومن الأسقام ومن نسيه بغمسة وحدة في الجنة. وهذا ينسى كل نعيم بغمسة في النار, ثبت ذلك في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل ثبت في حديث أو ما شابهه أن حب العلماء عبادة وتوقيرهم إيمان؟ ما أعلم شيء يدل على ذلك, لكن لا شك أن محبة من يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله هذه من, من, من, من الإيمان ومن علامات حلاوة الإيمان, لأن من يكون مؤمنا عالما يعني يفيد الناس ويستفيد الناس منه, فإن محبته يعني هي محبة شرع الله ومحبة دين الله ومحبة نشر دين الله ومحبة كون الناس يستقيمون على أمر الله. أما حديث لا أعرف, ما أعرف في هذا الشيء. جعل أن من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إقامة المولد, من أقامه فهو محب ومن تركه فهو مبغض. وشو؟ إقامة المولد, مولد النبوي علامة على المحبة, والذي لا يقيم المولد لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان الذين ما يقيمون الموالد لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم, إذا القرون الثلاثة كلها ما تحب النبي صلى الله عليه وسلم, الصحابة والتابعين وأتباع التابعين, لأنه ما عندهم موالد أبدا. هذه الموالد ما ولدت إلا في القرن الرابع, لم تولد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة ولا عهد التابعين ولا أتباع التابعين. الموالد ولدت في القرن الرابع, قبل القرن الرابع ما لها وجود. ولهذا إذا فتش المفتشون وبحث الباحثون في الكتب المؤلفة في القرون الثلاثة ما يجدون ذكر المولد أبدا, لأنه ما ولد المولد في ذاك الوقت. فإذا قيل إن علامة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم إقامة المولد, والذي لا يحبه لا يقيم المولد, إذن الصحابة إيش يصير لهم؟ يعني حرموا من هذه المحبة وفاتت عليهم هذه المحبة وظفر بها الذين جاءوا في القرن الرابع بعد القرن الرابع, الذين جاءوا في القرن الرابع بعد القرن الرابع. هذا كلام ساقط, كلام مستقيم غير صحيح. المحبة إنما هي الاتباع. الرسول صلى الله عليه وسلم ما أقام لنفسه مولدا وما أشار إلى أن يقام له مولد. الصحابة كلهم من أولهم إلى آخرهم انقضى عصرهم ما في موالد, لا للرسول صلى الله عليه وسلم ولا لغيره. التابعون بعدهم كذلك, أتباع التابعين بعدهم كذلك. 300 سنة كاملة ما وجد فيها ذكر الموالد ولا وجد فيها الاحتفال بالموالد, وإنما وجد ذلك في القرن الرابع الهجري. ومن هم الذين أحدثوه؟ أحدثه العبيديون الذين حكموا مصر في القرن الرابع الهجري. قد ذكر المقريزي في كتاب تاريخ مصر في كتاب الخطط والآثار أن العبيديين الذين حكموا مصر أتوا بكثير من البدع وأحدثوا كثيرا من البدع. قال ومما أحدثوه إقامة 6 موالد, مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ومولد علي ومولد فاطمة ومولد الحسن ومولد الحسين ومولد الحاكم الموجود من حكامهم, الحاكم من حكامهم. هذه 6 موالد أحدثوها قبل أن يحدثها العبيديون الرافضة الذين حكموا مصر, لم تكن الموالد موجودة. فإذا أحدثها العبيديون, وما هو الدليل على ذلك؟ تقليد النصارى, تقليد النصارى. النصارى يحتفلون بميلاد عيسى ونحن ما نحتفل بميلاد محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا يعني ظلمات بعضها فوق بعض. الذين أحدثوه مبتدعة والمقلدون النصارى، والمقلدون النصارى. فالقول هذا الكلام يعني هذا كلام باطل وكلام غير صحيح. يكفي الناس ما كفى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. محبة الرسول كما قلنا في أول الدرس يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبة لنفسه وأبيه وأمه، لكن بأي شيء؟ بالاتباع، ما هو بالابتداع. يقول: ما صحة هذا الحديث ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاسر الرأس قط وينسب إلى عائشة رضي الله عنها؟ ما أعرف عن هذا شيء، ما أعرف عن هذا شيء. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في عمره وحجاته يعني حاسر الرأس، يعني يصلي هو حاسر الرأس عليه الصلاة والسلام. ما حكم استعمال حبوب تأخير الدورة الشهرية لأجل قضاء مناسك الحج؟ إذا كان لا يترتب عليه مضرة للمرأة لا بأس بها، إذا كان لا يترتب عليه مضرة للمرأة فإنه لا بأس بها. يقول: نزلت مع أصحابي إلى جدة ولبثنا فيها 3 ساعات ثم رجعنا إلى مكة، وبعد 5 أيام طفنا طواف الوداع وخرجنا إلى جدة، هل علينا شيء؟ هذا السؤال تكرر في أيام متعددة، وقد أجبت عليه بأن الإنسان عندما يؤدي الحج لا يخرج من مكة سواء إلى بلده أو غير بلده إلا وقد ودع، وإذا أراد أن يرجع إلى مكة يرجع رجوعا عاديا لا علاقة له بالحج، لكن عند الخروج من مكة ومغادرتها سواء إلى بلده أو غير بلده لا يخرج منها إلا وقد ودع، ولا ينفع أن يقول أنه يرجع ويودع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده البيت، آخر عهده البيت. فالإنسان الذي يخرج إلى جدة أو غير جدة من أي البلاد ولو رجع فإن ذلك لا يفيده، وعليه فدية وهي شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم. ماذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للأعرابي حولها ندندن؟ ما هي الدندنة؟ يعني الأعرابي قال يعني أنه يعني يسأل الله الجنة ويستعيذ من النار، ولا أعرف دندنتك، يعني الأدعية والأشياء التي أنت تدعو بها أنت يعني ومعاذ. قال: حولها ندندن، يعني كل كلامنا حول طلب الجنة والسلامة من النار. ما حكم الموعظة التي يجتمع فيها الناس عند القبر أو في منزل المتوفى علما بأنها تقام وتفعل في كل وفاة؟ الموعظة عند القبور ما جاء فيها شيء يدل على ثبوتها ولزومها. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرة من المرات كان القبر ما أكمل حفره فجلس، وجلس أصحابه حوله فتحدث وعظهم وذكر لهم ما يتعلق بخروج الإنسان من الدنيا وعذاب القبر ونعيم القبر، لأن الرسول فعله بمناسبة أن القبر ما كان جاهز وقد جلسوا ينتظرون إنجازه، فحدثهم بهذا الحديث. اتخاذ ذلك طريقة ما جاء نعلم شيء يدل عليه. وكذلك بالنسبة للمنزل أو المكان الذي يجتمع، أولا لا يصلح أن يجتمع الناس في بأشياء تبرز من أجل العزاء، بأن يكون فيه أنوار ويكون فيه سرادقات ويكون فيه يعني تنظيم شيء يعني بسبب الموت، لا يحصل شيء من هذا. لكن كون الناس في بيتهم ويأتيهم أحد ويسلم عليهم ويعزيهم ويمشي لا بأس، لكن ما يكون يعني يتخذ، كون الإنسان يتكلم مع البيت ويذكرهم ويعظهم ويقول لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى وهذا طريق مسلوك، والناس ما أحد سلم من الموت، ولو كان سلم منه أحد لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق من أن يسلم من ذلك، وفي الرسول صلى الله عليه وسلم عزاء بكل ميت يعني أما كونه يتخذ يعني موعظة أو يعني كلام يعني الناس يجتمعون على موعظة لا نعلم شيء يدل على هذا. يقول ما صحة القول بأنه بالنسبة لله تبارك وتعالى ليس له ماض ولا مستقبل في أموره وإنما ذلك للخلق؟ الله عز وجل يقال هو الأول فليس قبله شيء وهو الآخر فليس بعده شيء، هو الذي لا بداية له ولا نهاية له، هو الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء، هذا هو الذي يجب أن يقال لله عز وجل في حق الله عز وجل، وتترك العبارات التي فيها إيهام وفيها إبهام، الناس يأتون بالشيء الذي لا إشكال فيه كما جاء في الحديث الصحيح كما جاء في القرآن هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وجاء في السنة اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، الله عز وجل لا بداية له ولا نهاية له. لجو زعيها لله فأنما مهن ملك زعيها لله في سنة مهن ملك عكاف لتوسفني تارك فاجة إيش إلى مو إيش إلى من يبقى رفلم أزوم بحصة هنا مهلامك مهلي أنا لك مهلمك لك وهنا قيل وهذا إيه ذا هنما لس الله سبحانه يبقى فالمهلامك قولة هذا أنا لعجي أقوى من يو ذاك ابن معون أنا نوى أنو ذاك لعفن إيه نعي أنا أولا أقوم هو بلطف أفو بلطين أكمي إيه نعي كذا ذهب من إيه نعي أن والنظر أرمل فأف هات حد أنه في العام يملس الموت ولقم من المكتب سامي نعي وفقرد هعوذي دحمن نعي بمن صحم يشمون من صحم مدير يصير ألا يقف ولا قف سأج لكن لا يذب أنه النظم يشمون من صحم ملوع مهن نعي يشمون هذا يبسد أل رغص قرش ميت لاقم يفلك قاون أستاذ مهلامك قاون أستاذان العجل مل سوهي رعوها الله لصيب أني للاق مهنعها الله يضرها باح صنعها الله يضري فيا اللي تقوي بأسي دح. فالمالك الله مالك الملك، والملك هو الذي ملك كل شيء وغلب كل شيء وقهر كل شيء وكل شيء في قبضته وكل شيء في ملكه ولا يخرج عن ملكه سبحانه وتعالى، إلا أن ملك يوم الدين جاء الملك محلا بالألف واللام فهو من الأسماء الحسنى، هو الله الذي لا إله إلا الملك القدوس الملك، يعني جاء يسبح لله الملك القدوس فجاء من أسماء الله الملك غير مضاف، وأما في ملك يوم الدين جاء مضاف لكنه جاء الملك بدون إضافة، وأما مالك جاءت مضافة مالك جاءت مضافة، والمعنى أن الله تعالى هو الذي مالك ليوم الدين وهو مالك الدنيا والآخرة، لكن نص على يوم الدين وملك يوم الدين لأن اليوم الذي يخضع فيه الجميع لرب العالمين، والدين مقصود به الجزاء والحساب، مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء والحساب الذي هو الدار الآخرة، مالك يوم الدين هو مالك الدنيا والآخرة، لكنه نص على يوم الدين لأن ذلك اليوم يخضع الجميع لرب العالمين، الكل خاضع لله عز وجل، ما في تكبر ولا في تجبر مثل ما يحصل في الدنيا، الدنيا وجد المتجبرون والمتكبرون، بل وجد من قال أنا ربكم الأعلى، ووجد من قال ما علمت لكم من إله غيري، هذا في الدنيا، ولكن في الآخرة ما في إلا الخضوع لله عز وجل، فلهذا قال ملك يوم الدين، وهذا مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة، مع أنه سيدهم في الدنيا والآخرة، لكنه قال يوم القيامة لأنه اليوم الذي يظهر فيه سؤدده على الأولين والآخرين من لدن آدم الذين قامت عليهم الساعة كلهم يستفيدون من الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون. يقول السائل هل ذكر شيء في القرآن أو السنة بأن أهل الجنة ينامون أو أنهم مستيقظون البتة؟ يعني جاء في السنة أن أهل الجنة لا ينامون، جاء في السنة أنهم لا ينامون لأن النوم يعني نقص وهم منزهون منه فهم لا ينامون. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة لا ينامون. يقول هذا السؤال فيه غرابة، يقول هل يجوز شرب حليب الخيل؟ ذكر أنها أن الإكثار منه يسكر الإنسان. الخيل لحمها حلال، فكذلك يعني لبنها يكون حلالا، لكن قضية يعني كونه يسكر أو ما يسكر لا ندري. وإذا كان يعني جرب وحصل شيء من هذا وكان هذا الكلام صحيح فإنه يجب أنه يعني لا يكثر منه إذا كان هذا، وإذا كان كلام يعني ليس له أساس فوجوده مثل عدمه. يقول علي دين كبير اقترضت أموالا ولم أقم بتسديدها، وحججت وشريت الذبيحة في يوم العيد، فما حكم فعلي؟ حجك صحيح، ولكن عليك أنك تجتهد في السلامة من الدين وأن تتخلص من حقوق الناس ما دمت في الحياة قبل أن يكون المقاصة في الآخرة، وليس هناك إلا الحسنات والسيئات، ما في أموال في الدار الآخرة، ما في إلا حسنات وسيئات. فالإنسان يتخلص ويحرص على السلامة من الدين ويجتهد في السلامة منه، لأنه بذلك يسلم من تبعاته في الدار الآخرة. نعم. ما هي السنة في صيام شهر المحرم؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن, أن, أن, أن, أن, أن خير الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، يعني وخير الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، ثبت ذلك. وورد فيه فيما يتعلق بيوم عاشوراء أن له فضل خاص، وكذلك يكون بعد يعني معه يوم يعني يسبقه أو يكون بعده، وكونه يسبقه هذا هو الذي ثبتت به السنة. والمقصود من ذلك مخالفة اليهود الذين كانوا يصومون يوم عاشوراء، فجاء الإسلام بمشروعيته وأن يصام معه يوم آخر حتى يكون في ذلك المخالفة لليهود. وثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن يوم عاشوراء أنه يكثر السنة الماضية، وهو أفضل يوم يصام تطوعا بعد صيام عرفة، لأن يوم عرفة يكثر السنة الماضية والآتية، ويوم عاشوراء يكثر السنة الماضية. والأكثر من صومه يعني جاء ما يدل عليه في كونه أفضل الصيام بعد صيام رمضان شهر الله المحرم، وخير الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. وهل من السنة صيامه كله؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم ما استكمل شهرا كاملا إلا رمضان. يقول أعمل في الميدان العسكري ويمنع فيه إعفاء اللحية، فهل لي أن أتحايل عليهم بأن أعطي بعض المال لطبيب أمراض جلدية ويعطيني رخصة في بأن أترك اللحية ولا أحلقها؟ أعيد السؤال. أعمل في الميدان العسكري ويمنع فيه إعفاء اللحية، فهل لي أن أتحايل عليهم بأن أعطي بعض المال لطبيب للأمراض الجلدية فيعطيني رخصة في ترك اللحية وعدم حلقها؟ الذي ينبغي لك أن تكون شجاعا وأن تكون متمسكا بدينك وأن تحافظ على ما جاء به الإسلام، وهي أن تكون هيئتك هيئة الرسول صلى الله عليه وسلم وهيئة الصحابة، وتسلم من الوقوع في المحذور. وعليك وعلى غيرك يعني من يكون مثلك أن تتعاونوا وتضافروا إلى أن تكونوا يعني تعملوا على سلامتكم وسلامة غيركم يعني من هذا العمل. وإلا هذا الذي ذكرته قد يكون يعني كل الناس أو كل من كان هذا ما عندهم إلا مثل هذه الحيلة، لكن كونكم تجتمعون ويعني تتفقون وتقفون يعني وقفة يعني شجاعة بتمسككم بدينكم وأن هذا شأن المسلمين والمسلمين يعني شأنهم كذا والواجب عليهم أن يكونوا ملتزمين. فقد يكون يعني ذلك الوقفة منكم والصدق منكم يكون سببا في أنكم تسلموا ويسلم غيركم من الوقوع في هذه المعصية. شبهة يطرحها بعض الكفار يقول: أنتم تقولون أن الله تكفل بحفظ القرآن، وأنتم تقولون بأن القرآن كلام الله وأن الإنجيل كلام الله والتوراة كلام الله، فلماذا تكفل بحفظ القرآن ولم يتكفل بحفظ التوراة والإنجيل؟ ما الجواب؟ القرآن الله عز وجل جعله رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، جعلها خالدة باقية مستمرة إلى غير نهاية، وأما الإنجيل والتوراة فلهم نهاية، فلهما نهاية، وقد يعني نسخت هذه الشرائع كلها ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فهي مستمرة إلى نهاية الدنيا، وهي عامة للجن والإنس فليس لها نهاية. والقرآن هو دستور المسلمين، وهو الذي يعملون به ويقومون بالتمسك به والالتزام به مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلهذا حفظ الله هذا القرآن لأنه لشريعة باقية، وأما تلك شرائع منتهية، شرائع غير مستمرة وغير باقية، فلهذا حصل لها التحريف والتبديل من اليهود والنصارى. التحريف للإنجيل والتوراة للإنجيل حصل من اليهود والنصارى، وأما هذا القرآن وتلك شرائع منتهية، وأما تلك شريعة مستمرة وباقية، فحفظ الله يعني هذا الذي أنزله للعمل به، لأن الشريعة باقية فكتابها باق ومحفوظ ولا يدخله التحريف والتبديل. في خطبة أبي بكر الصديق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. لماذا قال هذا الكلام مع أن الصحابة ما كانوا يعبدون النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا قاله لبيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لقاؤه كان عند بينهم يعني رحمة لهم، وكانوا في غاية الفرح والسرور والاطمئنان، ولهذا الناس أنكروا أنفسهم لما سمعوا بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى عمر كذب قال ما, ما, ما, ما مات، يعني الناس أصابهم ذهول وأصابهم دهشة، لأن فقد الرسول صلى الله عليه وسلم مصيبة لا يمثلها مصيبة، فلهذا قالوا ما قالوا. وأبو بكر رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل هو الباقي وهو المعبود، وكل من سواه منتهي، والنبي صلى الله عليه وسلم قد انتهى ومات، فالذي يعبد محمد صلى الله عليه وسلم يعني محمد قد مات، والله عز وجل حي لا يموت، وهو المعبود وحده لا شريك له، وأوضح وبين أنه قد مات. يقول السائل: ما حكم أكل الحيوانات التي تعيش في البر والبحر كالتمساح مثلا؟ لا أدري. سؤال الثاني يسأل عن العملية التي تجرى للمرأة العقيم بأن تأخذ بيضتها أو بويضة المرأة وتوضع في رحم امرأة أخرى وتخلط بمني الزوج. إيش؟ تأخذ بويضة المرأة وتلقح مع مني الزوج وتوضع في رحم آخر مستعار، فإذا تم التلقيح تكون الجنين أعيدت لرحم المرأة العقيم. لا أدري هذا السؤال المسؤول عنه المتعلق ب يعني هذا العمليات اللي يقول التلقيح الصناعي، انا لست خبيرا يعني بهذه الامور وبكيفياتها، ولا افتي يعني بشيء من ذلك، والذي ارى ان السلامه والاحتياط في العمل على الأخذ بالأسباب التي قد تنفع من علاج أو غير ذلك. وأما هذه العملية فكما قلت أنا لا أعرف حقيقتها، لكن السؤال المسؤول عنه فيه أن مني الرجل يدخل في فرج امرأة أخرى أجنبية منه، ومثل هذا أمر عجيب، كيف تسمح المرأة أن تدخل في فرجها مني رجل أجنبي، وكيف يسمح زوجها بأن يدخل في فرجها مني رجل أجنبي؟ أنا ما أدري هل يعني هل مثل هذا واقع أو أنه مفترض، ما أعرف الحقيقة، لكن يعني مثل هذا يتعجب منه، يعني كون المرأة تسمح بأن يدخل في فرجها مني رجل أجنبي، وكون زوجها يسمح أن يدخل في فرج امرأته ماء رجل أجنبي. هل ثبت في السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول من غرس نخلة العجوة؟ لا أعرف، لا أدري. يقول: نحن زائرون لهذا المسجد وغدا نرجع إلى بلادنا إن شاء الله، فماذا نفعل بوداع هذا المسجد؟ أنتم الآن بقيتم فيه يعني مدة تصلون ويعني تحضرون صلاة الجماعة، وهذا خير لكم، لأن الصلاة بألف صلاة، الفريضة بألف فريضة، والنافلة بألف نافلة، والفريضة بألف فريضة، والنافلة بألف نافلة، فأنتم على كل إنسان زائر يحرص على الصلاة في هذا المسجد، يعني الفرائض فيه وما أمكنه من النوافل، لأن الصلاة بألف صلاة وسواء كانت فرضا أو نفلا. فأنتم يعني إذا يعني حرصتم على يعني فيما مضى على المحافظة على الصلاة فاستمروا حتى تسافروا وأنتم تصلون في هذا المسجد الفرائض وتصلون ما أمكنكم من النوافل. يقول: من وضع القبة الخضراء في هذا المسجد؟ لا أعرف من وضعها، لكن الذي بنى المسجد وبنى يعني يعني هذه الذي حصل هو الذي قام بالعقبة الخضراء، ولكن تحديده وتعيينه يعني تسميته لا أعرف، لا أدري. وكان السلامة من ذلك وعدم وجوده لا شك أن هذا هو الذي يناسب ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من عدم الغلو في القبور وإشادتها والبناء عليها. الرسول صلى الله عليه وسلم دفن في بيته، دفن في بيته وهو بيت يعني متواضع، بيت فيه الزهد وفيه الخير وفيه البركة، ولكن كونه يبنى مثل هذا البناء ويعمل مثل هذه القبة التي هي زيادة يعني في البناء الذي لا يناسب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدم البناء على القبور، وكذلك يعني من العناية بها والاهتمام بها، لا شك أن هذا ما كان ينبغي أن يكون. يقول: ما المراد بالوهابية والجامية، وهل هما من 72 فرقة؟ إلى من ينتسبون؟ الوهابية لقب يطلقه بعض أعداء الدعوة التي جاء بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه لتنفير الناس من دعوته، وهي دعوة ليست لها ميزة خاصة، وأنها دعوة من جنس الدعوات الأخرى المحدثة. الشيخ محمد بن عبد رحمة الله عليه إنما جاء بإحياء هذا الدين والدعوة إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والتمسك بالكتاب والسنة، ما له طريقة خاصة، بخلاف الدعوات الأخرى والمناهج الأخرى فإن لها دعوات خاصة ولها نظام خاص. أما الشيخ محمد بن عبد الله عليه فإن دعوته مبنية على اتباع الكتاب والسنة، ما عنده إلا هذا، ولهذا لا يقال أن هناك طريقة يقال لها الوهابية. الذي عليه الشيخ محمد الوهاب رحمة الله عليه وما كان على نهجه هم اتباع السلف الصالح والسير على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فليس هناك دعوة يقال لها الوهابية خاصة بها ولها رسم خاص ولها معان خاصة وتشتمل على أمور محدثة كسائر أنواع البدع التي والطرق التي ينتسب أصحابها إلى أو تنسب إلى أصحابها لأنهم هم الذين أحدثوها وأنشأوها فنسبت إليهم. الشيخ محمد ما جاء بطريقة خاصة حتى يقال لها الوهابية، إنما جاء بالدعوة إلى الكتاب والسنة، هذا هو الذي جاء به الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وأما كلمة الجامية فهذه أيضا حديثة، يعني جاءت في يعني في ترقيب بعض الناس الذين يتمسكون بالسنة بهذا اللقب من أجل التنفير منهم، وهذا شبيه بلقب الوهابية للتنفير منه، يعني يفعل ذلك من يريد التنفير منه، وهو في الحقيقة إنما جاء بالدعوة إلى الكتاب والسنة. يقول هل ورد المنع من الصلاة وأمام المصلي رجل يواجهه مستقبل له بوجهه؟ لا أعرف، أقول لا أعرف شيئا في هذا، لكن كما هو معلوم الإنسان إذا صلى يصلي ينظر لمضى سجوده، لا ينظر إلى من هو أمامه. ما حكم البيع بالعربون؟ لا أعرف يعني قضية الثبوت الحديث الذي ورد فيه، يعني لا أعرف يعني شيء عنه. نعم. يقول إذا لم يتم البيع فهل يعود العربون لمن دفعه؟ لا أدري. هل يجوز أن يترك شيء واجب لأجل حصول المصلحة؟ مثلا هناك طالب في إحدى الدول يقص لحيته لكي يستطيع أن يلحق بالطلاب الجدد بالمعاهد الإسلامية، فإذا كان ذا لحية كثيفة لا يتمكن، فهو يعمل هذا العمل لأجل الحصول على مصلحة طلب العلم، هل فعله صحيح؟ ليس فعله صحيح، الإنسان يتبع السنة ولا يحلق لحيته ولا يأخذ منها، بل يبقيها كما أبقاها رسول الله عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدون، ولا يتعرض لها لا بقص ولا بحلق. نعم. السؤال الثاني يقول هل يجوز لمن ألف كتابا أن يكتب في بدايته أهدي هذا العمل للرسول عليه الصلاة والسلام؟ مثل هذا العمل كونه يهديه لفلان أو لغير فلان لا يستقيم، والرسول صلى الله عليه وسلم أنا قلت في أول الدرس أنك إذا أردت أن يصل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام زيادة أجر وزيادة ثواب بسببك فما عليك إلا أن تعمل لنفسك صالحا، والله تعالى يعطي نبيه مثل ما أعطاك، لأنه هو الذي دلك على الحق والهدى، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله. أنا قلت هذا الكلام، من أراد أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني زيادة ثواب بسببه فما عليه إلا أن يعمل لنفسه صالحا، والله تعالى يعطي نبيه مثل ما أعطى كل من عمل بما جاء به. ولهذا قلت إن الرسول عليه الصلاة والسلام له ثواب أعماله وله مثل ثواب أمته كلها من أولها إلى آخرها، لأنه هو الذي دلهم على الحق والهدى. أعيد السؤال. يقول هل يجوز لمن ألف كتابا أن يكتب في بدايته أهدي هذا العمل للرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا، ليس له ذلك، والذي يريده الإنسان من إيصال شيء للرسول صلى الله عليه وسلم بسببه عليه أن يعمل لنفسه صالحا، والله تعالى يعطي نبيه مثل ما أعطاه، يعني هذا الكتاب الذي ألفه إذا كان خيرا وإذا كان في دلالة على الحق والهدى يثاب عليه صاحبه، ويثيب الله نبيه صلى الله عليه وسلم بمثل ما يثيب صاحبه، يعني هذا سواء تألف كتاب أو عمل صلاة أو عمل صدقة أو عمل زكاة أو أي قربة يتقرب بها الله عز وجل يعطي الله نبيه صلى الله عليه وسلم مثل ما أعطى يعني ذلك الذي عمل ذلك العمل الصالح. يقول قدمت من مصر للعمل في المدينة، وكانت نيتي إن يسر الله لي الحج هذا العام فسأحج، نزلت في جدة ولم أحرم من الميقات، بقيت في جدة عند أحد أصدقائي حتى جاء زمن الحج، فأحرمت من جدة بالحج ثم قدمت المدينة بعد الحج، هل علي دم لأنني لم أحرم من الميقات؟ أعد السؤال. قدمت من مصر للعمل في المدينة، وكانت نيتي إن يسر الله لي الحج سأحج هذا العام، نزلت في جدة ولم أحرم من الميقات، وبقيت في جدة عند أحد أصدقائي حتى جاء زمن الحج، فأحرمت من جدة ثم جئت إلى المدينة. إذا كنت جئت للعمل وما جئت للحج، ولكنك قلت أنت يسر لي الحج حجيت، فأنت ليس عليك شيء، لأنك ما تجاوزت الميقات وأنت مريد للحج، وإنما مريد للعمل، وقلت أنت يسر لي حج حججت. نعم. يقول أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، طبق في إحدى الدول الخليجية ما يسمى بالأذان الموحد، بحيث يكون في المنطقة 100 مسجد تقريبا لا يؤذن إلا في مسجد واحد، ويسمع الصوت في جميع مساجد هذه المنطقة عن طريق أجهزة تركب فوق هذه المساجد، ويكون دور المؤذن فقط هو تشغيل الجهاز قبل الأذان 5 دقائق أو يرفع الأذان إذا تعطل الجهاز، ما حكم هذا الفعل؟ هذا عمل غير صحيح. المساجد لها مؤذنون، وكل مسجد يؤذن فيه، ولا يكون يعني مثل هذا العمل الذي فيه منع المؤذنين من أن يؤذنوا في مساجدهم، بل كل مسجد له مؤذن وإمام، يعني يؤذن المؤذن ويصلي الإمام، فمثل هذا العمل غير صحيح. يقول يتفرع عليه، ما حكم ترديد الأذان خلف هذا المؤذن الذي يبعد عنا مسافات طويلة؟ الأذان الترديد يردد الإنسان، أقول يردد الإنسان، لأن مثل ما لو سمع المؤذن عن طريق الميكروفون عن طريق وهو في مسافة بعيدة له أن يجيب المؤذن. هل يسقط طواف الوداع عن المريض؟ لا، ما يسقط، لا يسقط الوداع إلا عن الحاض والنفس فقط، أما غيرهم فيطوفون إما راكبين إما ماشين وإلا محمولين. هل يجوز أن يشتري الشخص عملة نقدية من أجل انتظار أن يرتفع الثمن فيبيعها بثمن مرتفع؟ يعني كونه يجمع النقود ويحتكرها من أجل أن تغلو الأسعار ويترتب على ذلك مضرة يعني في السوق، ليس الإنسان مثل سائر السلع الأخرى، يعني الإنسان يشتري سلع ثم يبقيها والناس بحاجة إليها، فإن مثل ذلك لا يسوق. كيف نتعامل مع من يستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو يستقبل القبة الخضراء لغرض الدعاء والتضرع؟ ينصح، أقول ينصح ويبين له أن هذا غير صحيح، وأن الإنسان يستقبل قبلة إذا أراد أن يدعو. ما هو المبلغ الذي تجب عليه الزكاة؟ هو النصاب، وهو 92 غراما من الذهب و595 غراما من الفضة، هذا ما كان من الذهب والفضة. وأما بالنسبة للعملة والعمل الورقية فإنما ما يعادل ذلك، يعني هذا الأقل، فإنه يكون هو الحد الأدنى، ومثل عندنا في السعودية الفضة، الريال من الفضة أو النصاب من الفضة 56 ريال من الفضة سعودي، يعني ما يقابلها أو قيمتها من الورق هو النصاب من الورق. فإذا كان السوق أو القيمة في السوق وقت حلول الزكاة أن الريال عن 10، يصير النصاب 560 من الورق السعودي. وهذا السؤال إنما يحتاج إليه إذا قل المال، أما إذا كثر المال فإنه لا يحتاج إلى أن يسأل عن النصاب. النصاب يحتاج إليه إذا قل المال، هل يصل إلى أنه يزكى أو لا يصل؟ نعم، وهذا هو الجواب. يقول، هل الحافظ من أسماء الله؟ نعم، من أسماء الله، والله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. هل من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى المختار وهل صحيح أن أسماءه تزيد على 90 اسما؟ ما نعلم يعني شيء يعني يدل على كثرة أسمائه، وإنما ورد يعني من الرسول صلى الله عليه وسلم أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا كذا، وهي أشياء قليلة. أما يعني أشياء يعني تجمع وتضاف إليه وتعتبر من أسمائه ما نعلم شيء يدل عليه. الذي ورد في الحديث أو مما ورد في الحديث ما ذكرت أحمد ومحمد والحاشر والعاقب، ويعني أسماء قليلة. نعم. ما قولكم في ياسين وطه؟ أما ياسين وطه هذه حروف مقطعة في أول السور ليست أسماء. ياسين ياء وسين مثل حاء ميم، حاء وميم. ياسين مكونة من ياء وسين، وحاميم مكونة من حاء وميم، فهذه مثل هذه. وكذلك طه حرفان مكون من طاء وهاء، وليس اسم، ليس من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم طه ولا من أسمائه ياسين، وإنما يعني هذه حروف مقطعة، حروف مقطعة في أوائل السور، يعني منها ما كان واحدا مثل نون وقاف، ومنها اثنين مثل حاميم وطاها وطاسين، ومنها ثلاثة مثل ألف لام ميم، ومنها أربعة مثل ألف لام ميم صاد ألف لام ميم راء، ومنها خمسة مثل كاف هاء عين صاد كاف هاء عين صاد. فيعني هذه حروف مقطعة في أوائل السور يعني، وليس فيها شيء من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم. وكون يعني بعض الناس يقول أن أسمائه طه لأنه جاء بعدها ما أنزل عليك القرآن لتشقى، لأنه جاء خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا يكون طه من أسمائه، إذا يكون ألف لام ميم من أسمائه، ألف لام راء، ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك، جاء إليك بعد ألف لام راء، مثل ما جاء ما أنزلنا عليك مثل بعد طه هذه. وكذلك ألف لام ميم صاد كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فهذه ليست من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هي حروف مقطعة جاءت في أوائل السور. هل يحمل المجمل من كلام العلماء على المفصل؟ نعم. أرجو. نعم يحمل، لأن الإنسان إذا كان عنده كلام مجمل وجاء تفصيل يفصله يعني يوضح يعني هذا الإجمال، فإن ذلك معتبر، ذلك معتبر، لأنه قد يأتي إنسان عنده إجمال في كلام يعني فيه يعني شبهة أو فيه يعني أمر يعني قد يكون يعني غير واضح، فيأتي عنده كلام يعني مفصل يعني يفصل ذلك ويوضحه ويزيل الإشكال الذي قد يكون في الإجمال، فإن ذلك صحيح. نعم يحمل يعني المجمل على المفصل. نعم. جاء صلة الرحم تزيد في العمر، كيف يكون ذلك وقد قدر الله سبحانه وتعالى كل شيء؟ أنا ذكرت في الدرس قبل الماضي فيما يتعلق بالقضاء والقدر أن الله عز وجل قدر الأسباب والمسببات، ومعنى الحديث أن الله عز وجل قدر أن يكون عمر رجل كذا عمره طويل، وقدر أن يكون واصلا للرحم، قدر أن يكون واصلا للرحم، فيكون الله عز وجل قدر السبب والمسبب. وليس معنى ذلك أن الإنسان له عمر محدد، فإذا وصل رحمه تغير العمر وزيد، وبدل ما يكون 50 زيد له من أجل الصلة 20 سنة فيكون عمره 70. الإنسان له أجل واحد، وذلك الأجل مقدر، والله قدر أسبابا للآجال، فيكون قدر يعني طول عمر الإنسان، وقدر له سببا هو صلة الرحم، فيكون السبب مقدرا والمسبب مقدرا، والعمر ما حصل فيه تغيير وتبديل، بل السبب مقدر والمسبب مقدر. ليس الإنسان له عمر ثم بعدين يزاد عليه في العمر، أو أن الإنسان عكس ذلك، الإنسان له عمر وبعدين مثل ما يقول بعض الفرق الضالة أن المقتول لم يقتل بأجله، وإنه لو لم يقتل لعاش والقاتل قطع عليه أجله، هذا كلام باطل. الأجل واحد والأسباب متنوعة، من الناس من يموت بالقتل، ومن الناس من يموت على فراشه، ومن الناس من يموت بالحرق، ومن الناس من يموت بالغرق، ومن الناس من تأكله الحيوانات أو الحيتان. تعدد الأسباب والموت واحد. يقول: في بلدنا يوجد كثير من الصوفية يعملون البدع وهم على جهل، فما حكمهم؟ عليك وعلى من وفقه الله عز وجل أن يسعى في هدايتهم، وأن يدعوهم إلى الحق والهدى، وأن يلتزموا بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يتركوا محدثات الأمور. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير.